الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واهتدى بهداه وبعد. فكانت المحاضرة السابقة في المحكوم فيه وهو التكليف، وذكرنا أن التكليف ليصح ينبغي اجتماع ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون التكليف معلوما بالنسبة للمكلف، والمقصود بالمعلوم ألا يطالب المكلف بفعل أو بالاستجابة بما كان مبهما أو مجملا. والمبهم والمجهل صنفان أو حكمان بما يحكم على بعض النصوص أو الكلام، وسيرد ذكرهما إن شاء الله رب العالمين قريبا. وبالتالي فالمجمل والمبهم لا يصح التكليف بهما أو بواحد منهما حتى يدخل عليهما البيان، فيصبح المجمل مفصلا ويصبح المبهم معلوما بالنسبة للمكلف، فلا يصح التكليف بما لا يعرف المكلف. وتستطيع القول أيضا في هذه الجزئية أن تقول إن المكلف يقصد بأن يكون التكليف بالنسبة إليه معلوما يعني مستطاع العلم به. يعني إيه؟ تكلمنا المرة الماضية عن العذر بالجهل، فذكرنا أن الجهل بالنسبة للمكلف جهلان، جهل يمكن رفعه وجهل لا يمكن. فما أمكن المكلف رفعه قلنا لا يعذر بالجهل به، وما لا فلا. إنسان في بلاد المسلمين هذا لا يعذر بجهله بمسألة شاع ذكرها في المسلمين، الصلاة واجبة، الزنا محرم، الخمر محرم، كل هذه الأمور أساسات أصول التكليف بالنسبة للمكلفين في بلاد الإسلام معروفة. طيب، يبقى ده الشرط الأول أن يكون التكليف معلوما. الشرط الثاني أن يكون معلوما لدى المكلف أن هذا التكليف صادر ممن له سلطان التكليف. الله رب العالمين هو الحاكم وله سلطان التكليف، فما صدر عن الله رب العالمين، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، لأنه قال أوتيت القرآن ومثله معه، فلا يقولن إنسان بعد ذلك ما جاء في كتاب الله أخذنا به وما جاء عن رسول الله إنما هو بشر. لا، إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بالكلام بالأحكام الشرعية فما ذلك من عند نفسه، وذلك إنما هو تكليف من الله تبارك وتعالى للمسلمين على لسانه صلى الله عليه وسلم. الشرط الأول أن يكون معلوما، الثاني أن يكون معلوما لدى المكلف أن يكون هذا التكليف صادر ممن له سلطان تكليف. الشرط الثالث تكلمنا فيه وفصلنا القول، وهو أن يكون مقدورا بالنسبة للمكلف. آخر شرطين يا إخواننا، آخر شرطين سنزيد الكلام فيهما، وأيضا أن تقول كل هذه الشروط قد نتناولها اليوم، نتسع المقام بشيء من التفصيل أكثر في كلامنا عن المحكوم عليه. المحكوم عليه، من المحكوم عليه؟ هو المكلف نفسه. تأخذ بالكم، نتكلمنا في أربعة أمور في هذا الباب. أمر أول كان الحاكم، وقلنا أن الحاكم هو الله عز وجل، وذكرنا الاختلاف على العقل. أمر الثاني كان في الحكم، وقسمنا الحكم إلى حكم شرعي تكليفي وحكم شرعي وضعي. ثم تكلمنا بعد ذلك عن المحكوم به وهو التكليف نفسه، واليوم نتكلم عن المحكوم عليه وهو المكلف. والمكلف ليصح تكليفه ينبغي أيضا أن تجتمع له شروط. حقيقة يمكن أن تجتمع في شرطين ويمكن أن تفصل في ذلك. نحن سنجاري المؤلف عليه رحمة الله في اعتبار جملة هذه الشروط شرطان يتفرع عنها جملة أخرى من الشروط. الشرط الأول أن يكون قادرا على فهم التكليف. وباختصار إن قلنا قادر على فهم التكليف فآلة الإدراك، آلة الفهم هي العقل. أسلم هي العقل. ولذلك قالوا وهي قاعدة مضطربة، العقل مناص التكليف. في عقل في تكليف، فيش عقل فيش تكليف. في عقل في تكليف، ما فيش عقل فيش تكليف. تكليف بايه؟ تكليف بالاصول والفروع، بالعقيده، بصحه العقيده. وتكليف ايضا بايه؟ بالفروع، فروع اللي هي الصلاه والصوم والصدقه والعمل بما يحبه الله ويرضاه والكف عما يبغضه الله عز وجل. طيب هنا بقى سؤال، هل الكافر مكلف؟ كافر مكلف؟ هل عاقل يصح ان يقال هو عاقل كافر، او هل يصح وقوع الكفر من العاقل؟ ايوه، اعتبارنا بالعقل، لا لديه عقل فهو مكلف. وانا شرحت العام الماضي هذه المساله تحت يعني جملة، يعني هي قاعدة أو ضابط فقهي، وهو أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة المحمدية. كفار مخاطبون بفروع الشريعة. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخضر، وكنا نكذب بيوم الدين. هذه الأخيرة هو كافر في حكم المسلمين، هو كافر، ومع ذلك سيحاسب الله عز وجل على الصلاة والصدقة، الصلاة والصدقة قبل أن يحاسب الله عز وجل على أو بعد أو مع ما يحاسب الله عز وجل به من فساد عقيدته. طيب قدرته، يعني قدرة المكلف على الفهم، هذه تعني جملة من الأمور. ولذلك قلت هما شرطان صحيحان، لكن كل شرط قد يتفرع عنه جملة من الشروط. الفهم أولا يعني إدراك المراد مما يلقى عليه من الأحكام من خلال قواه العقلية. طب قواه العقلية، أنا كيف لي أن أدرك قواه العقلية؟ إزاي أعرفها دي؟ العاقل، هل بنظرك في وجه إنسان تدرك أنه عاقل؟ لا، العقل أمر باطن. ولذلك عبر الشريعة أو عبرت الشريعة بأمر ظاهر يمكننا فيما بيننا أن نتحكم إليه. ودائما ترى الشريعة تخاطبنا بما يمكننا أن ندركه. طب كيف يمكننا أن ندرك عقلا في إنسان؟ من خلال العلامات الظاهرة اللي هي البلوغ. البلوغ، والبلوغ علامات، أي ما وجد منها حاسبنا الإنسان على أنه عاقل. يعني مثلا الاحتلام في الذكور، أو الحيض في الإناث، بروز الصدر وتمامه في الإناث، نبات الشعر الخشن على العينة، كل هذه من علامات البلوغ. وقيل أيضا أن يبلغ 6 أشبار في الطول، يعني لمن كان مستقيما متوسطا في الطول. وكذلك يعني بعض الأحكام التي من خلالها يحكم الإنسان بأنه عاقل، وذلك ببلوغ السن. السن هذه، يعني أنا أذكر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، ثم عرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كأنه في هذا الحديث يمكن أن نقول أيضا أن سن 15 هي السن التي بها يجري القلم على الإنسان، فإذا جرى على القلم قلنا هذا عاقل، يبقى هناك العقل والعقل مرض التكليف، غير أن العقل أمر باطن، تركنا هذا الباطن فيما بين العبد وبين ربه، وأخذنا الإنسان بحكم في الدنيا بناء على العلامات، قد تكون علامات في الجسم أو علامات في السن، علامات في الجسم أو علامات في السن، وكل ذلك أمر ظاهر، ولذلك أمر ظاهر. أنا كل مرة تقريبا أعطيكم واجب، أعطيكم واجبا، ممكن ندي النهاردة كمان واجب. بالمناسبة يعني أستطيع القول إنه الرجال متأخرون في مسألة أداء الواجبات التي يكلف بها. أين نحن من قوله تبارك تعالى فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم؟ إيه ده؟ هذا بعد البلوغ. أيوه، يعني الإنسان لديه مال، بلغ الحلم مثلا، هل أعطيه ماله؟ لا، أنتظر حتى آنس منه رشدا، حتى آنس منه رشدا. لما؟ شمعنا اختص هذا الحكم بأن يبلغ الإنسان الرشد؟ لما اختص هذا الحكم بذلك؟ على كل ترى أن العقل مناط التكليف، وهذا العقل أمر باطن، واتجهنا إلى أمر ظاهر منه العلامات في الجسم أو في السن. ومن الفهم أيضا، وهي آلة إدراك أو آلة إدراكية، اللغة، فهم اللغة. يعني إيه؟ يعني لو أن إنسانا بلغ لكنه لا يفهم اللسان العربي، هل يسمى قادرا على فهم التكليف؟ يلا اللي هيجاوب إجابة مختصرة صحيحة له درجة. بلغ، غير أنه لا يفهم اللسان العربي والقرآن عربي وحديث النبي صلى الله عليه وسلم باللغة العربية. ها، عد إلى المحاضرة الماضية، هذا جهل منه صح؟ طيب، هل يستطيع أن يرفع عن نفسه هذه الجهالة أم لا؟ فإن كان يستطيع أن يرفع الجهالة بأن يتعلم اللغة العربية، فهو القدرة على تعلمها، أو له اتصال بمن يترجم له هذه الأحكام، فالأمر واجب عليه. طيب، من لا قدرة له على ذلك؟ قلنا لا يكلف. وبالتالي فنحن نفرق بين ما كان أمس وما عليه الناس اليوم. في مشرق العالم الإسلامي اليوم، في إندونيسيا وماليزيا بل وفي اليابان أيضا، هؤلاء القوم ما كان عندهم علم باللسان العربي، ووصلهم الإسلام عن طريق التجار فأسلموا. يا ترى هل نلزمهم بجميع التكاليف ولا علم لهم بلسان عربي وهم لا يدرون معنى الأحكام، هل يكلفون؟ بالأمس لا، لأن الواحد منهم حتى إذا قرأ القرآن أو استمع له هل يعي شيئا؟ لا يعي شيئا. هو أعجبه في الإسلام بعض المظاهر، طهارة والأمانة وما إلى ذلك، فأسلم يقبل الإسلام لكنه لا يكلف. اليوم لا أرى بلدا من بلاد العالم إلا وفيه الحاسب الآلي والشبكة العنكبوتية التي من خلالها يمكن أن يترجم ما شاء من اللغة العربية إلى لغته أو من لغته إلى اللغة العربية، فلم يعد الأمر على ما كان عليه. وهذه من المسائل التي يغير فيها الزمان الحكمة. طيب، على كل حد بيقدر يجيب لي دليل على ما قلنا الآن أنه لم يكن عالما باللسان العربي فلا يكلف ولا طاقه له طبعا بالتعلم، عارف ايه بقى ايه او حديث شوفوا يا شباب، يعني مثلا من سورة ابراهيم وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم، ليبين لهم ايه؟ احكام والتكاليف. فان لم يكن ذلك الانسان من اهل ذلك اللسان ولا طاقة له بتعلم هذا اللسان، ولا طاقة له ايضا باحضار من يعلمه ذلك اللسان او تلك الاحكام، فهل يكلف بشيء؟ لا لا يكلف. طبعا هنا بين قوسين بقى تعرف ان اللغة فن عقلي، اللغة لا علاقة بالعقل، واعلم ان اكمل الناس عقلا اقربهم الى ان يكون اعلمهم باللسان، وان اعلم الناس باللسان واقومهم لسانا اقرب ان يكون اكمل الناس عقلا. وانا حقيقة كنت اتعجب من من صنف في يعني الاحكام السلطانية فيما تسمى بهذا الفن، يعني الاحكام السلطانية، تعجبت لما جعلوا الامام من اهل اللسان وان يكون قويما في اللسان لا يكون عييا. العيي هذا والذي يتلعثم كثيرا ولا يستطيع ان يبين ما في نفسه، واذا تكلم ضحك الناس عليه. ومع الاسف ترى اكثر الناس هذه الايام بعيدة عن اللسان العربي وهم من اعلى المقامات والرتب الادارية. طيب يا شباب، يبقى الشرط الاول ان يكون قادرا على فهم التكليف، تكلمنا عن العقل وعن عقل التكليف، تكلمنا عن علامات العقل، تكلمنا ايضا عن علاقة العقل باللغة، وان الانسان لا يكلف الا بما يمكنه معرفته، ما يمكنه معرفته. الشرط الثاني ان يكون اهلا لما كلف به، ان يكون ايه؟ اهلا لما كلف به، أهلية التكليف. الأهلية قسمان أو نوعان، ما تسمى بأهلية الوجوب وأهلية الأداء، أهلية الوجوب وأهلية الأداء. أهلية الوجوب معناها أهلية الإنسان، كفاءة الإنسان، صلاحية الإنسان أن تكون له حقوق وعليه واجبات. يبقى الأهلية إمكانية أو صلاحية لأن يكون صاحبها كفءا صالحا لأن تكون له واجبات وعليه حقوق. وترى هذه الأهلية سببها الإنسانية، يبقى سببها دي ليه؟ الإنسانية. يبقى كل إنسان له أهلية وجوب. هل للحيوانات أهلية وجوب؟ هل للأشجار أهلية وجوب؟ للجمادات أهلية وجوب؟ لا. وبالتالي لو أن إنسانا أوصى أن تعود تركته أو بعض منها لكلبه، هل يمضي ذلك في شريعة المسلمين؟ لا لا. أو أوجب على كلبه بعد وفاته أن يظل حارسا فإن لم يمتثل عوقب، هل يصح ذلك؟ لا. يبقى أهل الوجوب هي صلاحية الكائن إن شئت فقلت بأن تكون له حقوق عليهم واجبات. سبب هذه الأهلية إيه؟ الإنسانية، الخاصية الإنسانية، الخاصية الإنسانية. طيب فركز كده معايا بقى، من يطلق عليه إنسان. بننظر أتكون له حقوق وعليه واجبات أم لا؟ لأننا سنقسم هذه الأهلية إلى أهلية وجوب ناقصة وهي وجوب تامة. أهلية الوجوب الناقصة هو أن يكون للإنسان حقوق، هل عليه واجبات؟ لا. مين يستطيع أن يأتيني بوصف لإنسان لا حقوق ولا واجبات عليه؟ طفل. وقبل الطفل الجنين. وهذا من عظمات الإسلام أنه يعطي كل حق كل ذي حق حقه حتى ولم يكن حاضرا، حتى لو لم يكن يستطيع أن يعبر بلسانه أو بعينه أو بحاله عموما عن حقه أو عن مراده الجنين. طيب ينبني على ذلك أن للجنين حقوقا، هل عليه واجبات؟ لا. طيب ما حقوق الجنين؟ الميراث، مات أبوه أو ماتت أمه ينفع؟ ينفع مات أمه ولو ميراث؟ خلاص بقى أمه ماتت، كويس صحيح، ماتت أمه فلن يبقى له ولود، لكن مات أبوه وهو في بطن أمه نحبسه أوفر الحظين له ثم نقسم التركة، فإن ظهر ذكرا أخذ هذا الأوفر وإن ظهر أنثى أخذ الأدنى. وطبعا في هذه الأيام نستطيع الحكم على العدد، لا يصير الحكم على النوع، فإن بان أن المرأة حبلى في اثنين أو أكثر حبسنا الحظ الأوفر العدد بناء على كونهم ذكورا. هل تشك لو بين انه ذكور او لا؟ نعم. طب لو ظهر هما انثى او ولد؟ بيقين لا يستطيع احد ان يقول هذا الجنين ذكر بيقين او انثى بيقين. ونحن اعتمادنا على ما استيقنا. وبعدين نحن نقول اوفر الحظين. يعني اوفر الحظين هذا احظى له. لأنه يعني على فرض أن الأشعة قالت أنثى فلان ذكرا، وكنا قد قسمنا ذلك على اعتبار أنه أنثى، ها ناخد منه نفوس تاني؟ طيب يبقى الجنين له أهلية وجوب ناقصة، كذلك الرضيع، كذلك الصبي. طب والمجنون؟ والمجنون له أهلية وجوب ها ناقصة. أهلية الوجوب التامة عليه حقوق، عليه حقوق، وذلك الإنسان بصفة عامة إذا بلغ شيئا من العقل، إذا بلغ شيئا من العقل. أهلية الأداء هي صلاحية المكلف لأن تعتبر تصرفاته. شوف أهلية الأداء أهو، أنا أؤدي. يبقى أهلية الوجوب صلاحية الإنسان لأن تثبت له الحقوق وتثبت عليه الواجبات. طب صلاحية طب أو أهلية الأداء هي صلاحية المكلف أو صلاحية الإنسان لأن تعتبر تصرفاته. يعني وهب الطفل إذا وهب هل نمضي عليه هذه اللعبة؟ ها يعني حضر الصبي في محضر المحاكمة وقال قد وهبت مالي الذي ورثت عن أبي أو عن أمي لفلان أو فلان، ومضى وختم وبصم بإيديه ورجليه، هل نمضي عليه ذلك؟ جاء المجنون فقال ذلك، هل نمضي عليه ذلك؟ لا. طب جاء المكره ونحن نعلم انه مكره، هل نمضي عليه ذلك؟ قال الانسان وهو نائم انت طلق يا فلانه لامرأتي، هل نمضي عليه ذلك؟ او كان تحت تاثير البنج لإجراء عملية جراحية ننجع عليه ذلك. طيب سكر شرب مسكرا فطلق امرأته ننجع عليه ذلك. مسألة خلافية، والراجح فيما أرى من ذهب إليه السادة حنفية ومن تابعهم أن الرجل إن تعاطى ما يغيب عقله هو تصرف الأول تصرفا يحاسب عليه أنه تعاطى ولم يرغم على المسكر، يحاسب كما نحاسبه على إزهاق الروح وعلى إهلاك المال نحاسبه على سائر التصرفات. يعني من من الناس يقول والله طبعا لئلا تعجبوا هذا موجود في بعض القوانين، قوانين بعض الدول، يعني السكران لو أنه قتل لا يحاسب محاسبة الواحد، أو أهلك المال لا يحاسب محاسبة الواحد. وحدثنا من سافر إلى بعض بلاد المسلمين وإن إليه إن لله وإن إليه راجعون أن الرجل منهم كان يهدد صاحبه ويتوعد يقول لئن لم تنتهي لأرفعن كأسين وأفعل بك وأفعل، ويقول ذلك أنه يعلم أن السكران لا يحاسب محاسبة الواعي. على كل أي عاقل في الدنيا لا يمكنه أن يقبل ذلك، ولو أن سكران ركب سيارته فأهلك الناس والمال هل يربت على كتفه ويقال له يعني إذا لا بأس عليك، أو يجلد 40 جلدة مثلا، أو يغرم يعني ما أهلك من المال ولا يحاسب على جناية الروح؟ هذا خبل، هذا خبل. يبقى يا إخواننا أهلك ده هي إيه؟ صلاحية المكلف لأن تجرى عليه تصرفاته، تقبل تصرفاته. وإذا قسمنا أهلية الوجوب إلى أهلية وجوب ناقصة وهي صلاحيته لأن تحتسب له حقوق فقط، وأهلية الوجوب التامة أو الكاملة وهي صلاحية الإنسان لأن تحق له حقوق وعليه الواجبات، فكذلك نقسم أهلية الأداء إلى أهلية أداء كاملة وأهلية أداء ناقصة. ويحلو لبعض أهل العلم أن يقول والله أهلية الأداء هذه قد تكون منعدمة وقد تكون ناقصة وقد تكون كاملة أو تامة، يعني هو زاد مسألة أهلية الأداء المنعدمة هذه. وهذا التقسيم تقسيم شكلي، لأن من ذهب إلى كون الإنسان لهم أهلية لا أهلية أداء خالص فقل هذا هو من له أهلية وجوب كاملة. ما أهلية وجوب كاملة يعني هو إنسان تمام تمام التمام لكن لا عقل. على كل أنا أقول هي مسألة شكلية، وإذا قلنا إن الطفل أهلية وجوبه كاملة فلا نحتاج إلى أن نقول وأيضا له أهلية أداء. طيب إيه العبرة يعني؟ لما قسم أهل العلم أو لما قسم بعض الناس هذه القسمة فقال إن أهلية الطفل أهلية أداء منعدمة؟ قال والله في مسألة الجنايات مثلا لو أن الطفل جنى هل يحاسب ويؤاخذ على جنايته أم لا؟ يعني على فرض أن الطفل قتل، وين على فرض أن الطفل جنى على مال، هذا أيضا وارد. قال نحن سنعامل الطفل على أنه مخطئ وليس متعمدا، لأن العمدية تحتاج عقلا وعقله ليس كاملا. تبعت مع ايه؟ سأعاقبه معاقبة المخطئ وليست معاقبة المتعمد، معاقبة وليست معاقبة المتعمد. فإن قتل مثلا حبسناه، ما قتلناه مش هنقتله. أنا أوافق على هذا، لكني لا أقر القوانين الوضعية على ما ذهب إليه. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثين واضحين لم يعتد سن 18 هذه القوانين الغربية حملتنا وانقدنا إليها مع الأسف على أن نفرق بين الراشد وغيره في سن 18، وأن يكون ما دون 18 طفلا في أحكامنا. ذكرت لكم آنفا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه عرض على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وهو ابن 15 عاما، فقبله النبي صلى الله عليه وسلم مجاهدا. مجاهدا يعني ايه؟ يعني باذلا روحه. وهل يقبل من الطفل ان يبذل روحه؟ هل يكلف الطفل بالجهاد؟ لا، هذا سن 15. اي نحن من حديث الكرز في بني قريظة قال لما حكم النبي صلى الله عليه وسلم على بني قريظة أن تقتل مقاتلتهم، أو لما وافق حكم سعد حكم الله تبارك وتعالى أن تقتل مقاتلة وأن تسبى الذرية، قال قدموني فكشفوني فوجدوني لم أنبت فخلوني وجعلوني في الذرية. واضح كده؟ يبقى عمل معي ها انبت شعرا على عانه؟ لا، يبقى طفل. علامه حسيه. في بعض الروايات انهم قاسوني فوجدوني ادنى من 6 اشبار فخلوني، يعني لم يقتلوني. سن ال 18 هذا امر عجيب. انا اوافق على ان يكون ذلك السن هو السن الذي يرد على اليتيم ماله، لكنه دون ذلك محاسب، له عقل يحاسب ويجازى. وبالتالي يا شباب، فسن 18 ليست سنا يفرق في دين الله بناء عليها بين العاقل وغير العاقل، بل الإنسان يبلغ عقلا أدنى من ذلك، أدنى من ذلك. وطبعا هذه المسألة التي تابعنا فيها الغرب، أو التي تابعوا فيها، لا أقول تابعنا، أنا لو أتابع في ذلك بل أنا أعارض أشد المعارضة، فيتابع فيها إدارة بلادنا غيرها من بلاد الكفر، أورثتنا جملة من الكوارث. يعني مثلا بناء على ذلك صدر هناك تجريم بحق من يتزوج أدنى من سن 18، فما كان بالأمس حلالا طيبا ممدوحا أن تزوج المرأة فيه أصبح اليوم حكمه جريم. تسجن أو يسجن أب ويسجن الزوج. فوا عجبا فوا عجبا. إخواننا، أنا لا أعارض في تغيير الأحكام الشرعية باعتبار تغير الزمان أو المكان أو الشخص، أو تغير الزمان، لكن إذا كان الزمان مؤثرا الحكم واحد ما دام لم يحدث هناك تغير، وإلا فمن أجرى هذه القاعدة مطلقة من غير أثر لها جوهري في الأحكام فله بعد ذلك أن يقول والله يا أخوانا اليوم ما عادش فيه بركة. طيب ماذا تفعل؟ باعتبار أن الزمان تغير والوقت لم يعد فيه بركة، نحن سنصلي 3 صلوات فقط في اليوم والليلة. لا، مسألة تغير الزمان هذه مقرونة بما يؤثر فيها، وليست السن التي يفرق فيها بين البالغ وغير البالغ من هذه المسائل، من هذه المسائل. نعم، إن تغير الزمن أو تغير المكان فظهر أن الولد لا يحتلم أو أن البنت لا تحيض في زمان ما دون 20، لا تحيض البنت دون 20، سعادة الحكام بقى والله هي ستظل طفلة حتى 20، فإذا بلغت 20 صارت امرأة مثلا، يعني مع ان تزوج الصغيرة ثابت في ديننا، يزوجها ابوها، هناك اختلاف على جدها وعلى غيره من الاولياء، ومع ذلك اقول على فرض ان علامات البلوغ تأخرت من زمان الى زمان، فساعتئذ نتابع علامات البلوغ ونقول والله اصبحنا في هذا الزمان، البنت او الولد يبلغ في هذه السن. على كل، فأهلية الأداء إما أن تكون منعدمة، وذكرت أن هذا التقسيم حقيقة تقسيم شكلي، وأن المسألة فيها أو أثر الاختلاف فيها طفيف، وهو في حق الصبي الصغير، وذلك يعني أستطيع أن أقول أنها مسألة فرعية لا تحتاج إلى تفصيل أصولي. وأما أهلية الأداء الناقصة فهي أن يكون التصرف نفعيا محضا، فإن كان التصرف نفعيا محضا أمضيناه، وإن كان دائرا بين النفع والضرر لم نجزه عليه. يعني الصبي مثلا صغير، هذا صبي صغير تصدق بصدقة، أوصى بوصية، وهب مالا، هل يجرى ويحاسب على ذلك؟ لا لا. إذن فأهلية الأداء تكون منعدمة في حق من لا عقل له، أهلية الأداء الناقصة في حق الطفل المميز الذي لم يبلغ الحلم، فهذا ننظر في تصرفه، إن كان تصرفا محض نفع أمضيناه، وإن كان تصرفا دائرا بين النفع والضرر لم نمضيه عليه تصرف الإنسان كامل العقل نسميه أهلية وجوب كاملة، صلاحية الإنسان لأن تجرى عليه جميع الأحكام الإنسان العاقل، خد بالك أنا قلت العقل مناط التكليف، وذكرت في الشرط الأول أن يكون الإنسان عاقلا. طيب العاقل طلق، تزوج، باع، اشترى، وهو عاقل بالغ راشد، هل يجازى ويحاسب على تصرفه هذا أم لا؟ يجازى. طيب في بعض الأحوال بقى بنقول هذه عوارض الأهلية. عوارض إيه؟ الأهلية. يعني عوارض أهلية يعني إنسان مؤهل، غير أنه بشكل مؤقت اعترضت أهليته فمنعت من استكمال طريقها. عوارض أهلية سأقسمها إلى قسمين: عوارض أهلية سماوية وعوارض أهلية كسبية. سماوية يعني الإنسان لا يستطيع ردها ومصدرها من عند الله. نوم، من يستطيع أن يرد النوم؟ جنون، سفه ولا عته. حد يعرف الفرق بين السفه والعته يا اخوانا؟ السفينه يعني قليل العقل، مثل الاطفال. سفيق العقل اطفال، ماشي. والعته؟ طيب دوروا كده عليها. يبقى يا اخوانا في عرض أهلية سماوية الإنسان لا كسب له فيها، لم يتدخل فيها. الحمق، إنسان أحمق شديد الحمق، أو إنسان نسي نسيان، من منا يستطيع أن يرد النسيان؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نسي ركعتين من صلاته. مش نسي ركعة، في حديث اليدين، حديث اليدين خرباق، هما اثنين ولا واحد يا اخوان؟ هل ذو اليدين هو الخرباق ام هما رجلان؟ حد يعرف؟ دوروا بقى كده. لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته وسلم ونظر القوم، وفي القوم ابو بكر وعمر فهاب ان يكلماه، وفي القوم رجل في يده طول، فقام إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال النبي: لم تقصر ولم أنس، ولكن بعض الروايات يقول ذلك لم يكن. قال: بل نسيت يا رسول الله. شوف النبي صلى الله عليه وسلم نسي نسيانا شديدا صلى الله عليه وسلم. فقال للناس: أكما يقول ذو اليدين؟ قال: نعم. في هذا الحديث بعض الإتمامات، منها إنما أنا بشر، ليدل بذلك على أن البشر معرضون للنسيان. النسيان من عوارض البشرية، من أحكام البشرية، كل بشر ينسى. من يستطيع أن يرد قهر النسيان عن نفسه؟ في حد؟ مفيش، مفيش يا إخوان. طيب إن كان الأمر كذلك، فنسي الإنسان فقال شيئا لا ينبغي عليه أن يقوله، أو نسي أداء أمانة، نسي صالح، هل يجازى على هذا النسيان؟ دعنا عندنا حديث رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، صح كده؟ والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس في الصحيحين قال: من نسي صلاة، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. في صحيح البخاري: لا كفارة له إلا ذلك. هم قاهر، سلطان قاهر. وفي الحديث نفسه الخطأ والإكراه، إنسان أخطأ، يعني مثلا حب يدلع مراته بكلمه قالها انت طالب، ما تستغربوش، الانسان وارد ان يقول ذلك مثلا. يعني اخطا في وصف الله تبارك وتعالى، هل يجاز على ذلك؟ اللهم انت عبدي وانا ربك، مش هقول كده، أخطأ من شدة، فهل جزاء الله بذلك؟ يعني شوف الإنسان قال إيه؟ لو أنا سأجازيه بذلك أنا لا أرى حكما مناسبا. أخطأ من شدة الفرح، صح الكلام؟ يبدأ الخطأ والنسيان والإكراه، كل هذه من عوارض البشرية. في الحديث إشارة إلى الخطأ والنسيان في جانب وإلى الإكراه في جانب آخر. الإكراه ده بين بين يعني هو كسبي لكن ليس من كسب الإنسان المكلف، إنما من كسب إنسان آخر أكرهه على ذلك. جميل؟ طيب هل أجازي المكلف بتصرف غيري؟ هل يجازى؟ لا. هل يجازى المكلف بتصرف نفسه؟ شرب مسكرا مثلا فاعتدى على المال أو النفس، هل يجازى؟ نعم يجازى. نعم يجازى. فالأهلية، أهلية الوجوب سببها الإنسانية، وأهلية أداء سببها العقل. أهلية الوجوب سببها الإنسانية، أهلية الأداء سببها العقل. التكليف وجوب ولا أداء؟ أداء، تصرفات. يبقى التكليف إذا قلت العقل مناط التكليف، هل هذه الجملة توضع في أهلية الوجوب أم أهلية التكليف؟ أهلية الأداء، أهلية الأداء، العقل، العقل، التكليف، عقل مع التكليف. يبقى فين؟ في الوجوب ولا في الأداء؟ في الوجوب. بعد كده راس راجع من التكليف يا مسكين. سبب أهلية الوجوب إيه؟ أهلية الوجوب بالعقل الإنساني، بالإنساني. أهلية الأداء سببها إيه؟ العقل. يبقى العقل ما بتكليف. إنسان باعتباره إنسانا هو إيه؟ له أهلية. أهلية إيه؟ وجوب. إيه أهلية الوجوب؟ إيه أهلية الوجوب؟ أهل الوجوب صلاة الإنسان أن يكون له وعليه، له حقوق وعليه واجبات. باعتباره إنسانا سيكون مؤهلا لذلك. فين العقل هنا؟ مش كان العقل لجينا عاقل؟ الصبي عاقل. أهل الأداء سببها إيه؟ العقل. يبقى لما اقول العقل ما التكليف، هذه الجمله تختص باهليه ايه؟ الاداء، اهليه الاداء. وبالتالي اذا طرا الانسان طارئ لم يذهب عقله ولم يضعفه ولم يحل دون فهمه، فهذا الطارئ لا تاثير له في ازاله اهليه الاداء ولا في انقاصها. طيب تعالوا كده، لو افترضت مثلا يعني انسان سفيه او عنده غفله او انسان مديون، هل هذه الامور تعطل الانسان عن التكليف؟ فلان بيبعصر فلوسه، فلان عليه دين، هل ده يبيح لنا ان نحجر عليه؟ لا. ليه؟ لان هذه العوارض لا تؤثر في اهليه الاداء لا بازاله ولا بانقاص. رحم الله ابا حنيفه الذي لم يكن يرى الحجر إلا على ثلاثة: المفتي الماجن، والمتطبق الجاهل، والمكاري المفلس. المفتي الماجن هو الذي يعلم الناس الحيل وخطره على أديان الناس، على الدين. والمتطبق الجاهل وخطره على الأبدان. والمكاري المفلس خطره على الأموال. فهؤلاء يحجر عليهم باعتبار خطرهم على الدين والنفس والمال، وأخطرهم المفتي الماجي الذي يعلم الناس الحيل، يؤخذ بأيديهم إلى تتبع الرخص. هذا اسمه أو لقبه في الفقه مفتي ماج. مع الأسف لهم اليوم شامل صغرا إن شاء الله. يعني نعم المكان المفلس النصاب، يعني إنسان ما هوش فلوس يعمل لك كده شغلانة بروباجندا وتعالى واشتري، وفي الآخر يظهر أنه لا مال له. تطبب الجاهل الإنسان مثلا، يعني أنا هعمل لك حجامة وأنا لا أعلم عن الحجامة شيئا، أوديك أي دواء وخلاص، ما هو الدواء ده بينفع مع الناس، يبقى خطر الدين يعني يسببه المفتي الماجن، خطر النفس الطبيب الجاهل، خطر المال المكاري المفلس، ولا يحجر عليه. بهذا شباب نكون قد فرغنا والحمد لله من الحاكم، من القسم الثاني من الكتاب والحكم، درسنا فيه الحاكم والحكم والمحكوم به والتكليف والمحكوم عليه وهو المكلف. إن شاء الله نبدأ في القسم الثالث والقواعد الأصولية اللغوية. صلى الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم آل الحق حقا واجعلنا من أهله، وآل الباطل باطلا واجعلنا أهله. صلى الله عليه وسلم عليك محمد وسلم تسليما كثيرا. ذكروا يا شباب، ذكروا يا